الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال رحمه الله تعالى: قال مالك. قال مالك هذا ماذا؟ ماذا يسمى في المصطلح هذا الحديث؟ ها؟ معلق من أي نوع من أنواع المعلقات؟ ها؟ بصيغة الجزم، معلق بصيغة الجزم. وما حكمه يا خالة فتح؟ ها؟ لازم تصحى معنا بال... ها؟ ما حكمه؟ ما حكم المعلق يا عبد الرحمن السلام؟ صحيحا إلى من علقه عنه، لكن هنا هذا الحافظ بن حجر يقول هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، يعني في الصحيح. وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، يعني في مستخرجا في رواية الصحيح، يعني زيادات له عليه على الصحيح، يعتبر مستخرج من مستخرجاته على البخاري. فقال عقبه: أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل، قال حدثنا الحسن بن إدريس، قال حدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك، وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك، فصرح الوليد بن مسلم بسماع بن مالك فذكره أتم مما ها هنا كما سيأتي. وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيل من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك. فاتصل الحديث، ثبت متصلا. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. زلفها أي وقعت منه. وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى أضعاف كثيرة، يعني إلى أكثر من 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ليس الجزاء قاصرا على 700 ضعف، بل يزيد الله عز وجل من يشاء على حسب إخلاص العبد، على حسب إخلاص العبد وتقواه لله عز وجل. يعني يشتركان في العمل في الظاهر، وبينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. الحسنة بعشر أمثالها، واحد يكون له عشر حسنات، الصلاة مثلا يصلون جميعا أحدهما بجوار صاحبه، وكلاهما يقوم ويجلس ويؤدون الصلاة كما مثل بعضهما البعض، لا فرق في الظاهر بينهما، والفرق في الأجر كما بين السماء والأرض. هذا له عشر حسنات، وله وهذا له 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على حسب إخلاصه ومراقبته لله عز وجل، ورغبته فيما عند الله، وانصرافه عن الناس، وانصرافه عن الناس، وانصرافه إقباله بقلبه على الله عز وجل. هذا في الصلاة وفي غيرها في جميع العبادات. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، وهذا من عدل الله عز وجل، فمضاعفة الأجر من فضله. والمجازاة على السيئة بمثلها من عدله جل وعلا. فالله عز وجل يعامل عباده بالعدل التام، ولا يظلم ربك أحدا، الحسنة بمثلها، لا يزيد الله عز وجل على العبد شيئا إلا أن يتجاوز الله عنه، وهذا أيضا داخل في الفضل. فالعباد بين عدله وفضله، العباد يعاملهم الله عز وجل بين بعدله وبفضله. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله جل وعلا. هذا الحديث ما مناسبته لكتاب الإيمان؟ يعني الناس يتفاوتون في إيمانهم، هذا دليل على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، ليسوا سواء، الناس يتفاوتون. إذا أسلم المرء فحسن إسلامه، فيعني المسلمون كلهم داخلون في الأحكام، لكن يتفاوتون تفاوتا عظيما على حسب إيمانهم، ويتفاوتون في الأجر أيضا على حسب إيمانهم، في أجور أعمالهم وفي ثواب الأعمال عندهم وفي درجاتهم يوم القيامة، كل ذلك على حسب إيمانهم. فهنا يعني هذا الباب يبين أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما على حسب إخلاصهم، وعلى حسب مبادرتهم بالطاعات، وعلى حسب إقبالهم على الله عز وجل. فهذا الباب باب مهم جدا، يوضح أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما على حسب إخلاصهم وصدقهم. حسن الإسلام، الحسن هنا من مراقبة الله عز وجل، لأنه يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان على حالين، إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان مع الخلق. إحسان في عبادة الله عز وجل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان الإسلام، من العبد يؤدي فرائض الإسلام بهذا الحال. وحسن والإحسان إلى الخلق بإحسان معاملتهم وعدم مقابلة السيئة بمثلها، والرحمة بهم والإشفاق عليهم، وغير ذلك مما يعني يكون إحسانا في حق عباده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. أحسنت، ما معنى الكوسج؟ ناقص الأسماء. قال: حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف أبو بكر، هذا كان فيه بعض التشيع، في ضعف، لا تغير تأثيره، لكن هو إمام، عبد الرزاق إمام من أئمة أهل الحديث، كان فيه بعض التشيع، فقيل له: من أين دخل عليك هذا وأساتيذك كلهم أخيار من أهل السنة؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبنا سمته، فيتأثر منه. جعفر بن سليمان الضبع. قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، لما نزل اليمن قال أهل اليمن احبسوه، فزوجوه فبقي هناك. عن همام ابن منبه، أيوة نعم، له صحيفة، يعني روايته عن أبي هريرة هذه صحيفة، أوردها الإمام أحمد كلها في موضع واحد، سرد أحاديثها. عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها لا زيادة على العبد فيه. لذلك يعني العبد لا يظلم وليس له حجة عند الله عز وجل. العبيد جميعا أمام الله عز وجل يقرون بالعدل وأن الله عز وجل عملهم بالعدل يوم القيامة. قال باب يعني الإنسان يعني لا يخاف أن يظلم ولكن يخاف من نفسه عليه أن يخاف من سوء فعله لا يخاف أن يظلمه الله سبحانه وتعالى ولا أن يضيع من عمله شيء بل يعني عليه أن يخاف من سوء فعله ومن سوء خاتمته والعياذ بالله. قال باب أحب الدين إلى الله أدومه إذا أسلم أيه يكتب له ما مضى من الحسنات فضل من المسائك فيدل على هذا. باب أحب الدين إلى الله أدومه المداومة الإنسان يستمر على العمل. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطار عن هشام قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها يعني عائشة تذكر من صلاتها زكتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ومدحتها وأثنت عليها بكثرة صلاتها و يعني اجتهادها في العبادة يعني ذكرت من اجتهادها في العبادة كانت ايه مجتهدة في العبادة اجتهادا ملحوظا يعني كانت متميزة بهذه الخصلة فلذلك ذكرتها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت من حالها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هنا ما كلمة إنكار على يعني أمر بالتمهل وعدم الإقدام الإنسان يكون مسرعا في أمر ومقبلا عليه فهي إيه يعني إيه اسم فعل أمر عليكم بما تطيقون عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا عليكم بما تطيقون عليكم هنا أيضا اسم فعل أمر بمعنى الزموا ما تطيقون من العمل لا تبالغوا في العبادة ولا تزيدوا فيها عن الحد الذي تطيقونه الإنسان ربما يكون في أول أمر عنده همة وعنده نشاط وعنده قوة في العبادة فيزيد فيها ويجتهد ثم بعد ذلك يفطر يأتيه الفطور فهذا الحال حال غير محمود أن الإنسان إذا كان عنده نشاط يزداد في العبادة ويزداد في فعل الطاعات ويحمل نفسه شيئا لا يستطيع أن يداوم عليه وممكن أن يداوم عليه حال الشباب أو حال الفراغ أو حال القوة لكن لا يستطيع أن يستمر على هذا الحال هذا ليس حالا شرعيا أن العبد يعني يشدد على نفسه بل عليه أن يوطن نفسه على الطاعات يعمل من الطاعات ما يستطيع أن يستمر عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا هنا نفي الملل عن الله عز وجل يعني من من الصفات، من حديث الصفات. يعني الحافظ تجد كلامه هنا إيه؟ يعني يؤول هذه الصفة، لأنه يعني فسر الملل بما يكون من المرض. الملل في حال الناس سأمة، إنسان يسأم من الشيء، فهذا الحال يعني حال السآمة أن الإنسان نفسه تضجر من الشيء، ويعني لا يستطيع أن يواصل فيه، عدم الاستطاعة المواصلة هذا في المرء. لكن هذا الأمر لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هذا لا يستلزم أن ننفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يعني دائما يعني سبيل التعطيل أن السالك لها يفسر الصفة بلازمها. يقولون في المعنى نفي الملل كما ذكر هنا الحافظ رحمه الله، قال الملال استثقال الشيء، هذا في حق المخلوق، استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله باتفاق. هذا المعنى الذي يكون في حق المخلوق، ان الشيء يكون ثقيلا على النفس بحيث النفس لا تستطيع ان تقوم به. هذا المعنى لا ليس يعني لا يقع على الله او لا يفسر به في حق الله سبحانه وتعالى. قال الاسماعيلي وجماعه من المحققين انما اطلق هذا على جهه المقابله اللفظيه مجازا، كما قال تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها وانظاره. قال القرطبي وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهروي معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. يعني الخلاصة أنه إيه؟ لا يقطع ثواب العمل. هذا تفسيرهم لمعناه، تفسيرهم لنفي الملل عن الله عز وجل، هذا تفسير باللازم، بلازم الايه؟ بلازم الصفة. نحن نثبت الصفة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، ونقول إن هذا في حق الله عز وجل ليس كحق كهو في حق المخلوق. يعني الصفة في حق الله سبحانه وتعالى ليست كالصفة في حق المخلوق، هي في حق المخلوق على ما قالوا، استثقال النفس وعدم الاستطاعة على المواصلة في العمل ونفور النفس عنه. نثبت الصفة ونثبت اللازم، فنحن نأخذ منهم من تفسيرهم اللازم هو قطع عدم قطع الثواب، أن الله عز وجل لا يقطع ثوابه حتى يقطع العبد إيه؟ عمله، هذا لازم الصفة. لكن نثبت أن الله عز وجل لا يمل، كيف لا يمل؟ هذا إيه؟ كغيره من الصفات لا يرد على صفات عز وجل إيه؟ كيف ليس لنا أن نؤول صفة أو نصرفها عن ظاهرها ما لم يرد دليل يبين أن هذه ليست من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات. أيوه. نعم. حتى قلنا ان الصفة في حق الله عز وجل ليست كالصفة في حق المخلوق، بس هذا يكفي في ان في اثبات هذا الصفة ننفي عن الله. احنا ما ننفي الصفة اصلا عن الله انه لا يمل، نثبت ان الله عز وجل لا يمل من العباد، لكنه لا يمل حتى يمل العباد. كيف يمل الله عز وجل؟ كما كما يليق بجلاله، يعني هذا لا محظور فيه. ليس معنى نفي الملل اننا ننفيه بالكلية، والا ما كان له معنى. فنحن نثبت الصفة كما اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل. ايوه يستلزم ماذا؟ لا يعني الاسماء ليست يعني مصنبطة في اين هو اين ثبوته ها؟ من اين اخذته؟ طيب قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه، يعني ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالمداومة عليه، وإنما العبرة بالمداومة على العمل. فالإنسان حين يعني يجتهد في عمل ثم يثبت عليه فهذا هو الفضل. ليس المقصود أن الإنسان لا يجتهد، لكن يجتهد في حدود ما يستطيع أن يداوم عليه. الاجتهاد طيب، مثلا الواحد لو يقيم ثلث الليل أفضل من أن يقيم الربع، ولو أقام نصف الليل أفضل من أن يقيم الثلث، لكن المهم أن يداوم على هذا. لكن لو واحد مثلا داوم على ساعة يقيمها من الليل أفضل من أن يقوم ليلة الليلة كلها الليلة كلها، من أن يقوم ليلة كلها ثم ينقطع، أو يقوم ليلة ثم ينقطع ثم يأتي مرة أخرى، وهكذا. المداومة على القليل. كان أحب الدين إليه أدومه، وإن قل العمل فإنه يكون أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إلى الله، لأن ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله عز وجل. هذا بيان أن المداومة على العمل ترفع من شأنه وتعظمه وتعظم الأجر فيه، ويكون دين المرء فيه أعلى وأقوى إذا كان المرء يديم على على الطاعة. هذا باب مهم جدا، أن الإنسان يحافظ على الطاعات وحافظ على أعمال البر، أنه يلازمها ولا ينقطع عنها، ويعود نفسه على الطاعة ويربي نفسه عليها، لا يجتهد في أيام ثم بعد ذلك ينقطع. هذا يعني من سوء العقيدة، أن الإنسان يعرف الطاعة ثم ينقلب عنها ثم يغير من حاله. فالمرء عليه أن يعود نفسه على الطاعة، لأن هذا هو تزكية النفس وعلو الإيمان. أن العبد إذا عود نفسه على شيء من الطاعات لا ينصرف عنها ولا ينقطع ولا يتحول، فلا يزداد من الله إلا قربا. لكن إذا كان الإنسان مثلا يجتهد في أوقات ثم يرجع، فهذا حاله ينتكس والعياذ بالله، يعني يتحول حاله من الكمال إلى النقص. فإذا كان في نقص فيعني لا يزال في نقص والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا بدأ في التدهور وفي الرجوع فليس له حد يقف عنده، لا يزال يتناقص إيمانه ويتراجع ويتساهل ويتهاون إلى أن يصير إلى حال إلى أسوأ حال والعياذ بالله. فأتم حال للعبد أن يحافظ على الطاعات، يعني إذا كان مثلا في العلم له يعني طريقة فيها أنه يحفظ شيئا مثلا من السنة، عود نفسه أن يحفظ حديثا كل يوم، يحافظ على هذا ولو حديث واحد، لكن مثلا واحد يبدأ يجد من نفسه نشاطا وهمة فيبدأ يحفظ عددا كبيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر على ذلك فترة قصيرة ثم ينقطع تماما، أو غير ذلك من دروس العلم، حافظ على شيء من العلم وفي تحصيل العلم، ثم بعد ذلك تفطر نفسه وتضعف فينفلت ويترك الجميع. هذا حال ليس بطيب، وما كان هكذا حال السلف الصالح الذين رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى شأنهم عنده، ويعني رزقه الله عز وجل العلم النافع. ففي العلم وفي الطاعات وفي تزكية النفس وتأديبها وتعويبها على أفعال الخير لا يكون إلا بالمداومة، تربية النفس وتعويضها وتدريبها على المداومة على العمل. كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. طيب هذا الباب يعني ما مناسبته لكتاب الإيمان؟ أيوة. إن المداومة على العمل ولو كان يزيد من الإيمان ويكون أفضل مما اجتهد ثم رد. إن الإيمان يزيد وينقص له درجات أيضا. إيه؟ يعني فيه ما هو أحب الإيه؟ أحب الدين ما هو أحب في أقل، يتفاوت الإيه؟ تتفاوت أعمال الإيمان وأحوال المؤمنين. فأحب أحوال المؤمنين، أحب الحال الذي يكون المؤمن فيه إلى ربه عز وجل إذا كان يحافظ على يعمل بالطاعات ويحافظ عليها، هذا أكمل أحوال المؤمنين. إذا كان المؤمن له حال يصل فيه إلى أحب الأحوال إلى الله عز وجل وإلى أتم الأحوال وأكمل الدين، هذا يدل على أن ما دونه إيه؟ نقص. ما يكون في زيادة يكون في نقص. المعاودة والتعود على الطاعات كمال إيمان، فالتراجع نقص. هذا يعني متناسق ويعني منتظم مع كتاب الإيمان الذي بوابه يعني شار عليه البخاري، وهو يسرد شعب الإيمان وبيان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكيف يزيد العبد إيمانه؟ بسلوك هذه السبل التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله خيرا في هذا التركيب وبهذه التبويبات النافعة. كان تبويب الإمام البخاري: باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله يعني الدين منه ما هو أحب بعضه من بعض، دين الناس يعني ما عليه الناس من الدين هو الإيمان، ما عليه الناس من الدين يعني حال الناس مع دين الله عز وجل. أما دين الله عز وجل فواحد، لكن دين الناس يتفاوت على حسب إيه؟ إيمانهم. نعم. هو هذا هو المداومة، نفس المعنى الذي أيوة. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. الأبواب كلها تدل على هذا، لكن هو يعني هنا يأتي بالمسألة صريحة، يعني هنا في هذا التبويب يعني صرح به بهذا الأمر. قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، وما يزيد ينقص، يعني يزيد الله عز وجل بعض عباده إيمانا وبعضهم إيه؟ ينقص إيمانه. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا ورد في حق الإيه؟ المؤمنين، حين قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا. يعني الذين كفروا حين يخبرون بعدة أصحاب جهنم والملائكة الذين على جهنم لا يؤمنون بهم فيكون فتنة لهم وزيادة في كفرهم وضلالهم. أما أهل الإيمان فيؤمنون بهم فيزدادون إيمانا حين يؤمنون بهم. كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد إيمانه، كلما ازداد إيمانا بما أنزل الله وتسليما، وما زاده إلا إيمانا وتسليما. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمان. نزول السورة كلما تنزل سورة ويؤمن بها المؤمنون كلما ازداد إيمانه. لذلك يعني كلما يقرأ المؤمن في القرآن ويزداد تصديقا به وفهم